الحمد لله، الحمد لله رب البرايات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم النيات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وسيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه مقولة خالدة، مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. الله جل شأنه كتب على عباده أن كل أمة تستبدل الضلال بالهدى، وتتخلى عن خصائصها، وتخجل من مبادئها، أنها أمة لا تزال في تأخر وتقهقر واضمحلال في فكرها وسلوكها وقوتها. لا يمكن للمسلم أن يتميز بدينه الحق الذي يؤمن به وهو يتشكل بدين غيره، ويتنقل بين شعائر الأديان الأخرى. ولهذا فقد تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم من المتشبهين بغير المسلمين حين قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أمر طبيعي، كيف يكون من أمته وهو يتشبه بغير أمته؟ بل تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أقواما من أمته سينحرفون عن الحق صوب الباطل، وسيغيرون ويبدلون، وعقوبتهم أنهم سيحجزون عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، يعني أنتظركم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم أن يمنعون من الشرب، فأقول: يا رب إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. معاشر المسلمين، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء، حتى إن اليهود أنفسهم يقولون كما يروي أنس رضي الله عنه: ما يريد هذا الرجل، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام، ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وإذا كان اليهود والنصارى يتجاهلون أعياد المسلمين ولا يحتفلون بها، بل يستهزئون ويسخرون من شعائر الإسلام، فما بال البعض منا يحتفل بمناسباتهم ويحيي معهم شركياتهم، وتناسى قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. علماؤنا من السلف والخلف قديما وحديثا أكثروا من التحذير من أعياد المشركين والمشاركة فيها. هذا إمام أهل التفسير مجاهد رحمه الله، وقال بقوله غيره من السلف رحمهم الله يفسرون كلمة الزور في قول الله في وصف عباده المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور قالوا الزور هي أعياد المشركين. صرح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة بعدم جواز حضور المسلمين لأعياد المشركين، بل صرح قبلهم من هو أفضل من أصحاب المذاهب الأربعة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يقول: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم العيد، فإن السخطة أي الغضب، فإن السخطة تنزل عليهم. إذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فيا ترى من يشاركهم في العمل أو بعضه أليس قد يتعرض للعقوبة معهم؟ ويقول عمر رضي الله تعالى عنه أيضا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. أليس هذا نهيا صريحا واضحا عن لقائهم والاجتماع بهم في أعيادهم؟ فكيف بمن يعمل عملهم؟ بل جاء في شروط عمر لأهل الذمة، كان من ضمن الشروط هذا الشرط الواضح، أن أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم ولا شيئا من دينهم. فكيف يسوغ لمسلم بعد ذلك أن يظهر ما اتفق المسلمون على منعه، إما لأنه معصية أو شعار للمعصية؟ معاشر المؤمنين، هناك صور أخرى للمشاركة يغفل عنها بعضنا، منها تهنئة هؤلاء المشركين بأعيادهم. ومن صور المشاركة ما يحصل وللأسف في بعض الأسواق والمجمعات والمحلات من بيع ما يستعين به هؤلاء المشركين على إقامة أعيادهم، من شموع وورود وبطاقات وتماثيل بابا نويل، أو كتابة عبارات التهنئة على الحلويات واللوحات والورود ونحو ذلك. ولا أدري أن نصنف هذا من باب التعاون على البر والتقوى، أم نصنف هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وتم التسليمات على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، كيف لمسلم يقرأ في صلاته يوميا قل هو الله أحد، ويعيد المحتفلين بعيد من يحتفلون ويزعمون لله ولد؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل تعلم يا من تتساهل وتضع في بيتك شجرة الكريسمس رغم كونك مسلما، معناه أنك تحتفل بميلاد الله وبميلاد ابن الله كما يدعون؟ وحاش الله عز وجل من مثل ذلك. هذه هي حقيقة عيد الكريسمس. اذهبوا إلى دائرة المعارف البريطانية وانظروا فيها ماذا يتحدثون عن أصل عيد ميلاد المسيح الذي يسمونه يسوع، عن أصل شجرة الكريسمس، عن أصل ذلك العجوز الذي يدور على تلك العربة التي يجرها الغزلان الذي يسمى ببابا نويل. فلنقرأ، هل هذه عادات أم أعياد دينية عندهم؟ حقيقة عيد الكريسمس أنه عيد ميلاد المسيح الذي تدعي بعض طوائف النصارى أنه هو الرب، وطوائف أخرى تدعي أنه ابن الرب، والذي لا إله إلا هو. إنهم لكاذبون وإنهم لمفترون فيما يقولون، ومن أصدق من الله حديثا حين قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة،